وتسعى في البكور

قل هو الرحمن آمنا به قد وجدنا الخير من وهابه ورجونا فضله من بابه قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من الفاطر الله والملهم الله الله الله الله يا مجيري عند كل كربة يا يا مجيري يا مجيري يا مجيري عند كل كربة يا رجائي عند كل محنة يا كل محنة يا مجيري يا يا مجيري. يا مصيري يا مصيري يا مصيري يا يا رجائي عند كل محنة يا يا مصيري يا مصيري يا مصيري يا مانح الغفران من واجب الإحسان من مانح الغفران من واجب الإحسان من واجب الإحسان من مانح الغفران من الواجب الله والمانح الله الله اجعل الصوم لنا زاد اليقين واسقنا من كوثر الغاد الأمين اجعل اللهم لنا زاد اليقين واسقنا من كوثر الغاد الأمين ربنا واكتب لنا الفوز المبين ربنا واكتب لنا النصر المبين اللهم لنا زاد اليقين واسقنا منك الدرهاب الأمين ربنا واكتب لنا النصر المبين ربنا واكتب لنا النصر أحرار من قاهر الأشرار من ناصر الأحرار من قاهر الأشرار من ناصر الأحرار من قابر الأسرار من ناصر الأحرار من قابر الأسرار من الناصر الله والقابر والقادر الله هو الله سبحانك جل جلالك يا